إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية من كتاب الله في محاجة نبي الله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي كفر بالله سبحانه وتعالى وزاد في كفره ما يدعيه من مسألة الربوبية والكفر بها، فحاجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بآيات الله، فإن الله جل وعلا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أن توحيد الله في ربوبيته وأفعاله وقدرته وملكه وتدبيره كما دل على ذلك الكتب والشرائع التي نزلت على الرسل والأنبياء، فقد دل على ذلك آيات الله سبحانه وتعالى وهي الآيات الكونية التي خلقها الله، ومن ذلك تعاقب الليل والنهار، فإن تعاقب الليل والنهار وإن حركة الشمس وحركة القمر وما فيهما من الانتظام وغير ذلك هي من الآيات الدالة على ربوبية الله ووحدانيته. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر، فإنه حاج نبي الله في الإحياء والإماتة، مع أن طريقة هذا في الإحياء والإماتة طريقة كاذبة، ويعرف أنها كاذبة أحد الناس، ولكن أراد خليل الله عليه الصلاة والسلام ورسوله أراد أن يبين سقط قوله وبطلان قوله وسفه قوله عن العقل فضلا عن الشرع، وأنه لا يحتاج إلى أدنى تفصيل من المناظرة، لا يحتاج إلى أدنى تفصيل من المناظرة، وأنه إنما يجادل في درك الجهل الذي هو عليه، فإنه كل من كان في الكفر مستطيلا ومستطير الحال فإنه في درك الجهل أبلغ، كحال هذا الشخص الذي حاج نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال الله جل وعلا فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآية أيضا فيها منهج من جهة المناظرة، ولكن هذه المناظرة كما ترى وقعت من رسول الله الذي أتاه الله النبوة والعلم والرسالة، وعليه لا يصح أن يخوض في المناظرة والمجادلة لمن جادل في توحيد الله أو في نبوة الأنبياء أو فيما إلى ذلك من أمور الشريعة، لا يجادل في ذلك إلا العلماء الراسخين في العلم، وهذه المجادلة أيضا مقدرة بمصالحها الشرعية، مقدرة بمصالحها الشرعية، فقد تفعل تارة وقد تترك تارة، وقد تقتضي المصلحة الشرعية عدم المجادلة، ولكن هي من شأن أولي العلم وليست من شأن أحد المسلمين، فإن عامة المسلمين لا يصح لهم الدخول في هذه المجادلات، لا يصح لهم الدخول في هذه المجادلات في أمور الشريعة وأمور التوحيد مع من عاندها أو عارضها، وإنما الذي يجادل في ذلك هم أئمة العلم الذين يدفعون الشبهات وآتاهم الله من العلم الحكمة ما يعرفون به أوجه الجواب والرد والدفع لمثل هذه الشبهات، وأئمتهم في ذلك هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا وقع ذلك من خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنك لا ترى نبوة إبراهيم عامة في هذا الشأن، ثم إن هذه الحال كانت في قومه، فإن قومه أهل مجادلة، ولهذا ذكر الله عنه فيهم شأنا يختص عن غيره من الأنبياء، فإن هذه المجادلة ذكرت في مقام نبي الله إبراهيم لما جادل قومه بالحق أكثر مما ذكر في حق نوح عليه الصلاة والسلام، فإن نوح جادل قومه بالموعظة، جادل قومه بالموعظة، وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله أتاه من الحجة في مثل هذه المقامات لأن قومه كانوا أهل سؤال في مثل ذلك، كقوله جل وعلا: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الآيات قال الله بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فهذه الحجة التي هي حجة العلم، التي هي حجة العلم والرسالة والنبوة، أتاها الله إبراهيم على قومه ورفعه بها، فإن العلم هو الذي ميز الله به الأنبياء، فإن نبوتهم هي من علم الله الذي أوحاه الله إليهم، فأنزل الله إليهم من العلم ما لم يؤته أحدا من عباده، ولهذا اختص الأنبياء بعلم الوحي الذي هو من عند الله جل وعلا. والمقصود هنا أن المجادلة وقعت في هدي الأنبياء ولكنها على قواعدها الشرعية وأسبابها الشرعية، وهي معتبرة بالحكمة والمصلحة ومعتبرة بالعلم وقواعده، وهذا لا يقدره بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا من اتبعهم وكان على طريقتهم، وهم ورثة الأنبياء وهم العلماء الراسخون. وأما عوام المسلمين ومن لم يكن فقيها عالما بالشريعة وقواعدها، ولا سيما في المناظرات الرفيعة التي يدخل فيها أو يدخل فيها قواعد العقل وقواعد النقل والمنقولات والمعقولات إلى آخره، فهذه لا ينبغي أن يضع نفسه فيها أحد الناس، وإنما أحد الناس يبلغون الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ويأمرون بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وإنما أمر المجادلة هو درجة فوق ذلك، أمر المجادلة درجة فوق ذلك، ولا ينبغي أن يدخل فيها إلا من كان من أهل العلم العارف بمقاصدها وقواعدها وما يترتب على القول فيها من العلم والإيمان ودعوة الناس للحق، كما قال الله جل وعلا في أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويجب فيها مع العلم العدل والقسط في المجادلة والمناظرة إلى آخره. ولهذا صار الأصل في دعوة الأنبياء هي الحكمة والموعظة الحسنة، ولا تقع المجادلة إلا في مثل الحالات العارضة، كما قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال ادعو إلى سبيل ربك، وما قال ادعهم، وإنما قال ادعو إلى سبيل ربك. وإذا تدبرت الآية وجدت الفرق بينا، قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك، ما قال ادعهم، لأن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة صالحة لكل زمان ومكان ولكل كبير وصغير، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولهذا جاءت على هذه الصفة في كتاب الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولما جاءت المجادلة ذكر أهلها الذين هم الطرف الآخر، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. فليس الأصل في دعوة الأنبياء المجادلة، ليست هي الأصل في دعوة الأنبياء، وإن كانت وقعت إذا قام سببها الشرعي كقصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله لنبيه: وجادلهم بالتي هي أحسن، وكما قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. المجادلة هي وجه في دعوة الأنبياء والمناظرة، ولكنها ليست الأصل، وتكون في حق من قام فيه سبب يقتضي هذه المجادلة، إما من غرق الجهل أو درك الشبهات أو وجه من المكابرة أو المعاندة أو ما إلى ذلك، فهذه أسباب تقتضي هذا السبب. وإلا الأصل في المدعوين والمخاطبين أنهم يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا إذا نظرت هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدت أن أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام قليل فيها هذا الشأن، ولكن يعرض ذلك، يعرض ذلك لدفع شبهة تقع لبعض الناس حتى فيما هو دون أمور التوحيد، حتى فيما هو دون أمور التوحيد. كذلك الرجل الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود وإني أنكرته. وتعرف أن الشريعة جاءت بحفظ العرض والنسب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش. فهذا الرجل قد استراب في أمره، هذا الرجل قد استراب في أمره حتى عرض بالطعن على زوجته والطعن في نسب ابنه، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فهنا جادله رسول الله بالحق عليه الصلاة والسلام، فقال له: هل لك من إبل؟ وهو أعرابي عارف بالإبل، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر يا رسول الله. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأناه، يعني من أين جاء الأورق إليها؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وهذا، يعني غلامه أي ولده الذي ولدت زوجته، وهذا لعله نزعه عرق، وهذا لعله نزعه عرق. هذا من حكمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبهذا اطمأنت نفس هذا الأعرابي. وهذا الجواب هو الجواب العلمي أيضا، فإن العلماء المختصين بهذا إذا تحدثوا عن هذه المسائل أيضا جعلوها كذلك. علم الجينات كما هو معروف، وقد يكون جد رابع أو خامس أو سادس لونه يميل للسواد، فيأتي الحفيد الثالث والرابع على لون الجد الأول مع أنه لم يره ولم، وكيف ذلك؟ قالوا: لأن الجينات تكون كامنة في الانتقال، وبعضها يظهر وبعضها يستمر في كمونه في الأول وفي الثاني، ثم لا يظهر إلا في الثالث أو الرابع. فهذا اللون نقله إليه الأب، وإن كان أبوه ليس أسود، لكن أباه نقل هذا الجين وهو كامن في الأب وكامن في أبيه في جده، نقلوه من الأول اللي هو الرابع، ولكنه ظهر في الحفيد الرابع. ولهذا الجينات حتى عند علماء الجينات منها ما يكون كامنا ثم يظهر بعد ذلك، ولهذا يرى الناس أحيانا ربما يأتي حفيد لا يشبه أباه ويشبه جدا له من جهة الشبه، يشبه جدا له. هذا كذلك، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام جادل هذا الأعرابي لما قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. الآن بدأ يعرض في نسبه ويعرض في زوجته لأنه يخشى أن يكون هذا الولد ليس له، فأغلق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الشبهة بالحق والعلم والحكمة النبوية، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أنه، يعني كيف جاء مختلف اللون؟ قال: لعله نزع عرق. قال: وهذا لعله نزع عرق، هذا مخلوق وهذا مخلوق. ولهذا المجادلة تقع في شرائع الأنبياء وهديهم، ولكنها ليست الأصل في دعوتهم، ليست الأصل في هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا على كل شيء قدير. فهذا الرجل الذي قال ما قال كما ذكر الله ذلك في كتابه أماته الله 100 عام لما نازع في أمر البعث أن يحيي هذه الله بعد موتها، فلما نازع في البعث أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. ولإظهار عجزه وسفه قوله وكمال قدرة الرب سبحانه وتعالى فإن الله قدر ودبر أن طعامه وشرابه لم يتسنه أي لم يتغير. والله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجعل الله هذا آية للناس، فإنه ذكر في كتاب الله مع أنه في الأمم السابقة، مع أنه في الأمم السابقة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعظم الله سبحانه وتعالى، يجب على المسلم أن يعظم الله في ربوبيته وأن الله هو الذي على كل شيء قدير، وهو الذي بيده مقاليد الأمر، وهو الذي إليه يرجع الأمر كله، وهو الذي يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويقدر ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى في أفعالنا، في أفعال بني آدم أمرهم الله أن يعلقوها بمشيئة الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما يقع من الأمور المستقبلية حتى في الأحوال العادية للإنسان فإنه يلازم تعليق ذلك بأمر الله ومشيئته وإذنه وتدبيره. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته يجعلنا من أهل الإيمان به ومن أهل تحقيق توحيده، ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر موت المسلمين، اللهم اغفر لموت المسلمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك المرحومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا حي يا قيوم. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.